في النسبة نشوف ايه الاسئلة اللي ممكن تنزل في اليورولوجي. تكتبوا كده الاسئلة. ممكن ينزل السؤال causes clinical picture and treatment of acute urinary retention. Causes clinical picture and treatment of acute urinary retention. طب السؤال ده هيتكتب ازاي؟ هيبقى ابدا كده دايما زي ما قلت لكم بمقدمه عن الاكيوت ديفينيشن اوف اكيوت يورينري ريتنشن. ابتدى نبدا كده بديفينيشن اوف اكيوت يورينري ريتنشن اند اتس كلينيكال بيكتشر من غير ما باجي اقول له كويس؟ يعني انا ببدا اقول له مثلا acute urinary retention is an intense desire to void urine with pain and inability to void urine. intense desire بألم ومش قادر ينزل ولا نقطة مية. ده كمقدمة. ثم الكوزس معروفة ايه الكوزس؟ وده بقول obstructive او post operative او ممكن اقول ان هي neurological, psychological, gynecological الاسباب. وبعدين بقول ايه common cause in male وان female وان newly born وان infant. ثم بتكلم بعد كده على clinical picture including examination of the external genitalia and of the abdomen. PR is essential. هو ما طلبش investigation، بكتب له الانفستيجيشن. بعدين التريتمنت، هنا بقى التريتمنت بنقسمها الى ايه في الاكيوت ريتنشن؟ بنقول التريتمنت يا اما بتكون فانكشنال يا اما بتكون اورجانيك. فانكشنال زي البوست اوبراتيف اللي هو the pain اللي ادى الى reflex spasm، وبالتالي التريتمنت هيبقى اللي هو كتبناه في البوست اوبرتيف اللي هو relieve the pain by strong analgesics hot foments over the suprapubic region of the perineum او mobilization of the patient open tap او antiparathic vasomimetic. اخر حاجه ايه؟ الكاسيتر under complete aseptic condition once فكينا السبازم وفلوسطه. اما الاورجانيك فاخذنا ثلاث امثله، هناخد البي بي اتش، هناخد الكانسر بروستيت، والكانسر يورينري بلاد. اذكركم البي بي اتش اللي هي ايه؟ اول حاجه بنركب ايه؟ ها؟ طبعا كودين اور باي كودين كاسيتر. عدت او ما عدتش؟ ولو عدت هنسيبها، لو عدت هنفضي البلادر ونشيلها ونحط العيان اندر اوبزرفيشن فور هاو لونج؟ 8 ساعات. هي في فايد يورين ولنجود مع السلامه وكمل علاج البي بي اتش. لو في ظرف 8 ساعات حصل له انذر اتاك اوف اكيوت ريتنشن هندخل الكاسيتر، هنحوله الى القسم الداخلي to be investigated and treated by a prostatectomy. مش كده بنيجي نقرا البروستاتكتومي نلاقي البروستاتكتومي more than one attack of acute retention. more than one attack of acute retention. ما قالوش attack of acute retention، مش واحد، لا more than one attack. البي بي اتش لو ما دخلش القسطره نعمل ايه؟ سوبرا بيوبيك سيستوستومي followed by investigation of the patient and prostatectomy. سميناها two stage. يعني ايه two stage؟ stage الاولانية عملية suprapubic ودي ممكن تعمل open او by percutaneous. دلوقتي احنا بنستخدم البركوتينس. بركوتينس يعني ايه؟ جهاز ايمج عيان نايم انا شايف المثانة البولية بخش بانكتشر كده واروح مدخل ايه سرو تروكر وكانيولا اشيل تروكر واروح مدخل سرو كانيولا اسطرة بس يكون اندر ايمج احسن يكون في لوب اوف انتست اللازق ولا حاجة خصوصا في حالات الريكارنس يعني خصوصا يعني ايه ريكارنس يعني واحد مثلا فتح بطنه قبل كده شال حصوة حالب حصوة مثانة اكتر اكتر سبيس في الجسم يلزق هو البلبس واطلق عليها الفروزن بلبس طبعا الكلام ده قالوه لكم بالنساء مشهوره جدا الفروزن بلبس تمام ايه بقى قسطره هندخلها دخلت حلو جدا هنفضي المثانه يبقى كده بلادر ريموف ذا كاستر كنت بيجي اندر اوبزرفيشن فور 8 اورز بس يورين ولا جود كونتينيو يور كونسرفاتيف تريتمنت of the BBH. If the catheter أو حصل another attack of retention يبقى دخل الكاستر leave the catheter in between the patient or prostatectomy one stage prostatectomy. If the catheter does not pass supravenous cystostomy followed by prostatectomy اسمها ايه two stage prostatectomy. Cancer prostate. Cancer prostate هبدأ أول حاجة إن أنا هحاول أدخل الكاستر If the catheter pass, هنمشي بعد كده على investigate and treatment of cancer prostate according ايه للبيوبسي. والبيوبسي بينعمل عن طريق ايه البرينيوم. حاجة اسمها تراس. تراس يعني ايه اختصار ايه؟ كلمة تراس اللي كتير قوي بنكتبها اختصار ايه؟ ترانس ريكتال التراساوند. دي خلاص دي عبارة عن ابريفيشن علني. The cancer prostate القسطره ما دخلتش هروح مركب منظار واعمل تي يو ار شوف الاختلاف هنا عن البي بي اتش قسطره عدت حلو جدا هنعالج الكانسر بروستات هرمونال اندوكراين الى اخره لو كانسر بروستات ما دخلتش القسطره ما اقدرش اعمل سكروفيوبيك امال اعمل ايه هعمل منظار سيستوسكوبي اند تي يو ار والتي يو ار ده السبيس اللي باخدهم دول بعملهم بايوبسي. كانسر يورينري بلادر بدخل القسطره، لاحظ الاورجانيك ببدا بالقسطره، دخل القسطره، القسطره دي دخلت ولا جود انفستيجيت اند تريت، ما دخلتش اعمل ايه؟ يكتب تعال الاسد، يكتب اعمل سوبرابيوبيك، امال اعمل ايه؟ يوريترو كيوتينس. يبقى هنا اخترنا ثلاث امثله للاورجانيك كوز اوف اكيوت ريتنشن ويز ا ديفرنت تريتمنت. ادي الاجابه اللي كده. السؤال الثاني كوزز مانجمنت اند تريتمنت اوف هيماتوريا اند تريتمنت اوف هيماتوريا. انا طبعا بعيد الاجابات للناس اللي ما بتقراش من عندي لان انا مجاوب على هذا السؤال تيبيكال زي ما انا عايزه في الامتحان. بادئ بالهيماتوريا ايه هو الديفينشن اوف هيماتوريا؟ النورمال ار بي سيز اكسبتد لغايه في البول لما نعمل تحليل بول والاقي زيرو ار بي سيز اب تو 5 فير هاي باور فيلد ماشي املاح والاملاح دي يا جماعه ايه هم الاملاح؟ جمله مشهوره جدا عند المصريين اصل انا عندي املاح مع ان يا دكتور ما باكلش ملح. دايما بنسمع الجمله دي ملح الطعام هو صوديوم كلورايد ملوش دعوه خالص باملاح البول. املاح البول هم كريستالز اللي هو الاوكزالين اليورين الفوسفيت والسيستين وفي اذرز تريس نيجليجيبل هم دول الاملاح والاملاح دول سميناهم ايه؟ كريستالز. انت بتجيبي نجفه تقولي كريستال ها مدببه تحت الميكروسكوب عباره عن شوك عباره عن ابر عباره عن دبابيس فالاملاح لما بتنزل ممكن تعمل بين اكتر من الستون ممكن تعمل هيماتوريا او تربد يورين. وبعدين بقى فهموا ان مش كل يورين احمر معناه هيماتوريا ممكن دراج اشهرهم الريفان في السين وممكن يكون سيرتن دايت زي البيتروت البنجر بيخلي البول احمر وبعدين بقول له برضه شوف كل سؤال ريتن لازم يبقى ليه انتروداكشن والانترودكشن دي عباره عن ديفينيشن وبعض الايه انتربريتيشن على الموضوع. باجي اقول له ان ممكن يبقى مايكروسكوبيك هيماتوريا فاليوري دي يبقى كلير، ممكن يبقى ريد يورين لما يكون ماكروسكوبيك هيماتوريا، ممكن يبقى تربد معكر مش احمر لما يكون اليورين اسيدك وكما هو الحال اذا اسيدك فيتفاعل مع الاسيد هيماتين ويحصل مع منه هذا التربد يورين. شوف المقدمه بعد كده بقول له كوزز اوف هيماتوريا جنرال زي الهايبرتنشن الكواجيلوباسي زي الفيتامين كي ديفيشنسي فيتامين سي ديفيشنسي ده جنرال. لوكال عملت برواز كده وده ما يقول كده لطلبة بتوعي اعمل لي برواز practically speaking practical and theoretical speaking every disease in the urinary tract causes hematuria. ازاي بفهمه كده واليك امثله ما بقولش الاسباب زي بعض المنوتس اللي ببص على الاسباب ليه كاتب لي اسباب الهيماتوريا بقعد اضحك. طب ما تقول له سي اندكس اوف يورولوجي فانا مجرد ما ببدا بقول ايه بقول كل الامراض في المسالك البوليه بتعمل هيماتوريا انا لو نسيت انا قايل لهم. فدي امثله وليس كل حاجه وليس الكوزس دي امثله من الكوزس. فهمتوا الفكره؟ لان ممكن انسى ومش هضيع وقتي اكتب كل حاجه. بقول له مثلا كونجينيتال زي البوليسيستيك كيدني مثلا تروماتيك زي رابتشر او انجري الباثولوجيكال ستون بالهرزيزيس بدي امثله لكن ما انساش ابدا الهايبر نيفروما ما انساش ابدا الستون ما انساش ابدا البيلهرزيزيس ما انساش ابدا الكانسر بلادر حاجات المشاهير دي تمام. بعد كده اعمل لك انا مانجمنت او كلينيكال بيكتشر اوف هيماتوريا هل examine the patient generally هل examine the patient locally واللوكالي في the abdomen the pelvis the external genitalia the VR. وبعد ما عملت هذه الexamination قلت لك ايه هطلع بقى من clinical picture بالتفكير عايز اعرف I guess the cause of hematuria بعد ما كشفت على العيان general ولوكال I guess بأخمن. فلو عندي مثلا لو عندي مثلا patient قال لك انا history of trauma followed by hematuria تبقى ايه؟ رابتشر كيت يا جماعه ركزوا في البدايه وركز كلامي. patient قال لك قال لي انا uretric colic followed by hematuria افكر في ايه؟ افكر في ستون. cause the pain the total hematuria in an old age افكر في ايه؟ الهايبرنيفروما. يبقى بعد ما عملنا كليكال بيكتشر جس ذا كوز جس السورس السورس اللي هو 3 جلاس تيوب تيست. قول له ابدا تدور في الكوبايه دي وراها هنا وراها هنا فانيشيال هيماتوريا او ترمينال هيماتوريا او توتال هيماتوريا. الانيشيال هيماتوريا ده عباره عن بليدنج باريوريستر بابتر يورسلا ستون في اليورسلا ستكشف يورسلا يورسلايتس. ترمينال هيماتوريا بتاعت البدر ناك. توتال هيماتوريا جايه من الكيدني او جايه من البلد. الانفستيجيشن لا يوجد مسالك بوليه من غير يورين اناليسيس سيرم كرياتينين بلاد يوريا بلينك سيري اي في يو التراسونوجرافي. ده عشان اقول لك سلام عليكم يعني ده بدايه الكلام ده بدايه سلامي معاك. مع الهيماتوريا مفضل نعمل له سيستوسكوبي. عارف حتى اللي عنده هيماتوريا ده جايه من اليمين ولا من الشمال. هنا في مصر قرحه المثانه في الهرزه الارصر تيومر واخد بايوبسي يبقى هنا بزود السيستوسكوبي. تريتمنت اوف ذا كوز بس ادي برضه امثله يعني انت خدت تريتمنت اوف ذا كوز وادي امثله امثله زي اختار ستون اختار الهايبر نفروما اختار الكانسر بلادر بايجاز شديد. اختار ستون اختار الهايبر نفروما اختار الكانسر بلادر. طب تقول لي اختار البي بي اتش يا عم بقول لك اي حاجه اختارها بس انا لما اقول لك البي بي اتش ايه الكومنس بريزنتيشن بتاعته يا دي كاتي يا بتمشي. نادر نادر انه يجيله ايه بليدنج، لكن الستون مشهوره جدا الهايبر او البليدنج دايما بعبعنا من الكانسر. تمام، يبقى ده سؤال عن الباتوريا وازاي اجاوب عليه. السؤال الثالث في اليورولوجي causes of anuria. نقطة هيقول لك ايه، discuss management of calculus anuria. دايما احنا انا في الانوريا ديت وانت بتقرا كده هتلاحظ ان انا بستخدم السيستوسكوبي يوريتري كاستر، عدت من الستون بسيب القسطره لمده يومين، اليوريتري كاستر هنسيبهم لمده يومين not more than that، قسطره الحالب يومين لانها واصله من الكليه لغايه الشارع وده خطر جدا ان دخلي انفكشن خلاص. وفي فتره ديت انا بعالج البيشنت كونسرفاتيف. الكوز اوف ديس ان انوريا از ايه الكوز اوف ديس؟ بصوا يا جماعه عشان ببساطه شديده جدا الكلى لها تو فانكشن، فلتر وبلاعه، فلتر وبلاعه، هما ده الفانكشن بتاعتها. يعني ايه؟ بتفلتر الدم وتخليه نقي وبعدين بتنزل البول، فلتر بلاعه. لما الاثنين يضيعوا باكيوت رينال فير اللي هو الانوريا لا يشتغل فلتر ولا يشتغل بلاعه، الكرونيك رينال فيلير يشتغل بلاعه بس فين از فلتر. تمام، شغال كفلتر عشان كده ينزل 3 لتر 4 لتر بول في اليوم. بوليوريا از وان اوف ذا مانيفيستيشن اوف كرونيك رينال فيلير. العيان ابو يوريميا ده طول ما هو بيغسل بالهيموداياليسيس بيموتش، وما اكثر الناس عندهم فشل كلوي. الاكيوت رينال فيلير ده يموت في ميته، لان انا لما بحسبها حسبه بسيطه جدا اقول ايه، الانسان بيفقد يوميا لتر انسنسبل فلويد لوس. لو انا لا اتبول لا ارجع مفيش اي حاجه بفقد من العرق والتنفس لتر. تفتح بلان لاف يقول لك 500 ل 600 سي سي، احنا هنا نقول لتر عشان الجو الحر ده. وطول ما انا عايش ميتابوليك ووتر بيطلع 500. الميتابوليزم كان دايما في الاخر ينتهي باي اللي هو السايكليك اسيد سايكل او كريب سايكل ان ايروبيك وايروبيك، وينتهي بخروج الاي تي بي والاكسجين والووتر. الميتابوليك ووتر نص لتر، يبقى حسبه بسيطه، انا بفقد لتر بكسب نص لتر، يبقى انا محتاج كام في اليوم لو انا لا اتبول لا اخراق؟ محتاج 500. اكتر من كده هغرق. سيريبرال اديما بلمونري اديما زائد الهايبركاليميا كاردياك ارست، يبقى وات از ذا كوز اوف ديث ان كرونيك رينال فيلير لو ما غسلش اليوريميا؟ تسمم. طب ايه كوز اوف ديث ان اكيوت رينال فيلير؟ مش هيلحق يموت من اليوريميا، هيموت من السيريبرال اديما بالمونري اديما هايبركاليميا. تمام، فدائما هنا بسال السؤال ده، يا ابني طالما دخلت يوريتري كاستر ما دخلش دورميا باسكت واشيل الاسنون ليه بتسيب يوريتري كاستر يومين وتعالجه كونسرفاتيف وبعدين بعد كده نبقى نعمل له ايه تريمنت اوف ذا ستون؟ اقول لك السؤال اقول ايه اللي خلى يحصل كومبليت اوبستراكشن سواء في الكومون بايل داكت سواء في اليوريتر؟ حصوه 100 حصوه في اليوريتر ما تعملش اكيوت اوبستراكشن. هو دايما ادي مثل الفلتر، فلتر جرد الاملاح زلط واخرمه من تحت واكب ميه تلاقي الميه نازله من تحت. اللي يعمل كومبليت اوبستراكشن هو الاديمه اللي بتقفش على مين؟ على الستور. لو دخلت يوريتري كاستر زقيت الحصوه ما اقدرش امسكها بدورمي واشد والا همزع اليورتر فروم ذيس ايديما، فلازم سبسايد ايديما فيرست وبعد كده ابقى عالج الستون يورتر. تمام. السؤال الرابع. نعم. تعمل هيموراج because of laceration of the ureter. مش بس هيموراج، هيموراج توماتيك. انت دخلت معاك الكرونيك ريتنشن واليورين والبلاد يوريا اكتر من 100. يلا السؤال الرابع. ممكن ينزل لك سؤال يقول لك pathology clinical picture and treatment of polycystic kidney. ممكن برضو ينزل لنا سؤال عن causes clinical picture and treatment of horse show kidney. هورس شو كدني. سؤال ينزل لك على الكوزس كلينيكال بيكتشر اند مانجمنت اوف ستون، يا اما ستون كدني يا ستون يوريتر يا ستون بلادر، اي واحده من دول تنزل. تلاحظ دايما في الامتحانات يجيب لك ايه كلينيكال بيكتشر اند مانجمنت، مع ان مانجمنت انكلود كلينيكال بيكتشر. كل نص من هذا السؤال لازم له عنوان، يعني بيقول لك كلينيكال بيكتشر هكتب كلينيكال بيكتشر. مانجمنت هقول له دايجنوزس وتريتمنت، دايجنوزس انكلود تايب اوف ذا بيشنت، كلينيكال بيكتشر، انفستيجيشن، ولو في ديفرنشال دايجنوزس هكتب الديفرنشال دايجنوزس. لما تيجي تاني تكتب كلينيكال بيكتشر ما تقولوش سي اباف، ما خلاص انت كتبتها كلينيكال بيكتشر نقطة. فاهمين قصدي ايه؟ يعني ما تجيش تقول ما هيكتب مش هي مانجمنت، انا هكتب مانجمنت، يبقى انت نسيت عنوان من السؤال. كل عنوان عليه نمره. مش هطلب من الممتحن اقول له مقمع عينيك، انا مش في ثانويه عامه يا جماعه. انا مش في ثانويه عامه سياسه الدوله، خلص الناس ان شاء الله تخش اي معهد ولا تشتغل بالثانويه عامه، نجح دور على الصح. انا بتعامل مع طب. الغلطه فورا. غلطه انا لا انسى وانا في الماجستير غلطت غلطه. كان سؤال عن anomalies of the hind gut. رحت كاتب anomalies of the mid gut. وانا في نص السؤال ما اعرفش كده يعني ربنا الهمني. لا بصيت كده the hind gut. فرحت شاطر وكملت على hind gut. يعني قلت صح. رحت الاستاذ الله يرحمه قلت له على فكرة انا غلطت كذا بس شططتها وصلحتها. قال لي لو وقعت الورقة دي في ايدي انا هشطب على السؤال. ده استاذي اللي رباني. اللي انا في وشه يعني لما يحصل لي حاجه اقول لهم هو اللي علمني. ولا انساها الكلام ده سنه 78 79 لا انساها ده تقول هذا لان هو رباني على ان القراءه ما فيهاش غلطه. انا دخلت دول بدل ففتحت لفت باراميديا سوري هقفلها واصلح. لا خلاص لازم تبقى مركز جامد جدا. فالطب هرجع اقول تاني، طب لما ينزل هذا السؤال لازم هو يكون مركز في الاجابه بتاعته. كلينيكال بيكتشر ومانجمنت. ما بطلبش اقول له يا ممتحن معلش انا كتبت لك كلينيكال بيكتشر تحت دور لي عليها. خلاص؟ ماشي. السؤال اللي بعده. باثولوجي كلينيكال بيكتشر مانجمنت اوف هايبر نفروما. سبق قلت لكم الباثولوجي ما معنى كلمه باثولوجي في الكانسرز. اكتبوا واحد definition etiology. كلمة pathology معناها definition etiology site naked eye picture microscopic picture pathological staging in وجد pathological staging in وجدت، وهي وجدت في الليمفوما وفي كانسر كولون وكانسر ريكتوم. ده الباثولوجيكال staging. الميلانوما. انا برضو كتبت لكم على حاجه اسمها باثولوجيكال ستيجنج في الميلانوما. خدنا ميلانوما خدناهاش والله. انا بقى عليا ما بتطلبش جراحه السنه دي. ما تتغلاش ميلانوما حقيقي. هقول انا مش هبص فين. انا بعتبر المرجع بتاعي دايما. لا بعد كده بكتب السبريد الكومبليكيشن. سبريد اند كومبليكيشن. سؤال تاني ممكن يزيني. باثولوجي كلينيكال بيكتشر اند تريتمنت اوف بالهارزيال سيستايتس. بالهارزيال سيستايتس. يا جماعه لما حد يقول لك ايه هو الكوزس او هو الايتيولوجي اوف الهارزيال سيستايتس لازم اذكر اللايف سايكل اوف بالهارزيزس. من اول سنة اقول لكم حضروا اللايف سايكل اوف بالهارزيزس. انا هتسالها كلينيكال. قلت لك حاله هيباتوسوماجالي هكتبها في موضوع البلهارزال سيستايتس. هكتبها في موضوع البورتال هايبرتنشن. هكتبها في موضوع البلهارزال كولايتس. لايف سايكل اوف بالهارزيزس. نعم. ايه؟ وفلاريزس طبعا. باثولوجي كلينيكال بيكتشر كومبليكيشن اند تريتمنت اوف بي بي اتش. باثولوجي كلينيكال بيكتشر كومبليكيشن اند تريتمنت اوف بي بي اتش. او نفس النص كانسر بلادر او كانسر بروستات. بصوا يا جماعه لما ينزل سؤال عن البي بي اتش دونت فورجيت انك تكتب على تريتمنت اوف اكيوت ريتنشن البي بي اتش. دائما اتكلم على الحاله والكومبليكيشن بتاعتها. نعم. اه يس اوف كورس. طبعا لما هي كومنس برزنتيشن. كومنس برزنتيشن للبي بي اتش عندنا اكيوت ريتنشن. بس ما اكتبش على اكيوت ريتنشن. الكانسر بلادر never forget اليورينري دايفرجن. اياك تنسى اليورينري دايفرجن. يعني بتيجي تقول لي انا هعمل توتال سيستكتي بلس يورينري دايفرجن. هي يورينري دايفرجن ازاي؟ يبقى لازم تتكلم على اليورينري دايفرجن بالكامل. ده ممكن ينزل سؤال discuss يورينري دايفرجن. ده ممكن ينزل لي هذا السؤال discuss يورينري دايفرجن. نعم. طبعا او سؤال انا ما عنديش حاجه اسمها هو حسب هكتب كله بس افرد ولا العناوين؟ ما طبعا يعني منزل ممكن اسالك يوري دايفرجنت على 5 ماركس 5 درجات بس هتتكلم على ايه؟ ايه هم اليوري دايفرجنت؟ كل واحد ازاي وانديكيشن. انزله لك سؤال على 15 درجة هفرد فيها فيه الادفانتج والديس ادفانتج بتاع كل واحدة من دول. يبقى حسب الدرجات بتاعته حسب الوقت بتاعه كمان. هو بص نادر قوي ينزل الرابتورز. نادر يعني لكن مش مستحيل. فنخلي اخر حاجه بقى كده الرابتشرز سواء رابتشر كدني او بلادر او يوريست. هو دايما بيقول ايه ان اليورولوجي كل زي الاورثوبيديك كل اللي عليكم كل اللي عليكم ده هو ايه يعني احنا انتقينا من اليورولوجي يعني مش ده اليورولوجي زي الجنرال او زي الجي اي تي كله موجود فاحنا منتقي. لا كل اللي درسناه ممكن ينزل كده عليه. انا احساسي ان اشهر سؤال هينزل هو البي دي اتش يعني الله اعلم. طيب ها يعني اشهر اسئله البي دي اتش. القطع نعمل